بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على مبحث العام، ودخلنا في الكلام على الخاص والتخصيص، وهناك عام مخصوص، وهناك عام باق على عمومه، هذا كثير جدا، وهناك عام أريد به الخصوص، يكون اللفظ عاما لكن أريد به الخصوص، مثل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقوله الذين قال لهم الناس هو فرض، إن الناس المراد بهم كفار قريش، وليس المقصود به أهل الأرض في ذلك الوقت من الفرس والروم ومن جرى مجراهم. فهذا اللفظ وما كان مثله من العام الذي أريد به الخاص، اللفظ عام لكن يراد به فرد وشخص معين، مثل قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. فعلى أحد التفسيرين أن المراد به شخص بعينه من أهل مكة. طيب، مر بنا أيضا أن العام هو اللفظ الدال على جميع أفراده بلا حصر، بلا حصر، وأن الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الإشارة والأعلام ونحو ذلك. ومر بنا أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فالعام يذكر الحكم فيه ويعم جميع الأفراد، والخاص يذكر بعض الأفراد بحكم مخالف لحكم العام، بحكم مخالف لحكم العام، وسواء كان التخصيص متصلا كما مر أو منفصلا، مثل قول الله عز وجل المتصل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا عام، إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام هنا للاستغراق، فيدخل فيها جميع بني الإنسان وأنهم في خسارة. ثم قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء ناجون من الخسران. خص هؤلاء من الحكم العام بأن جميع الناس في خسارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا عام. ثم قال: إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهكذا أيضا يأتي اللفظ عاما ثم يأتي نص آخر ويخصه، يأتي نص آخر ويخصه، مثل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشب، فيما سقط السماء العشب. هذا يدل على أن كل ما سقته السماء نخرج منه العشب، سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، سواء كان من الفواكه أو الخضروات أو الحبوب أو الثمار. ثم جاءت الأدلة وأخرجت ما دون الحبوب والثمار، وجاءت الأدلة الأخرى وحددت النصاب، ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. فحينئذ جاء التخصيص لذلك العام. ومر بنا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف للعام يكون تخصيصا. أكرم الطلاب إلا زيدا. الآن الطلاب تكلم المتكلم أو أمر الآمر بإكرامهم ثم استثنى زيدا، هذا استثناء تخصيص. أكرم الطلاب إلا زيدا. وأما إذا قال أكرم الطلاب أكرم زيدا فهذا الآن ليس تخصيصا، لا نقول إنما أراد أن نكرم زيدا فقط، لأنه أولا قال أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيدا. هنا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، بل يكون تنبيه على زيادة اهتمام به، مثل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فليس هذا تخصيصا، لأن حافظ على الصلاة الوسطى صلاة العصر دون سائر الصلوات، ولكن فيه تنبيه على زيادة اهتمام بها، لأن المضيع لها من الناس كثير، هذا بسبب الكرة، وهذا بسبب الأوقات، وهذا بسبب التجارة، وهذا بسبب الدشوش، وهذا بسبب المقايل وما أشبه ذلك. على كل حال مر بنا أن التخصيص أو المخصص يكون متصلا ويكون منفصلا. يكون متصلا في النص الواحد، سواء كان ذلك بالاستثناء أو كان ذلك بشرط أو كان ذلك بوصف وما أشبه ذلك، ويكون منفصلا بأن يكون النص العام مستقل والنص الذي ورد فيه التخصيص مستقل، مثل فيما سقط سماء العشر نص مستقل، ثم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة نص مستقل، وهذا عام وهذا خاص، وهذا عام وهذا خاص. وهكذا أيضا نصوص كثيرة في هذا الباب. مر بنا الكلام على الاستثناء، ووقفنا عند الكلام على الشرط. قال ثانيا من المخصص المتصل أن يكون العام والتخصيص في نص واحد، قال الشرط وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، بإلا بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، وأدوات الشرط كثيرة. قال والمخصص، والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، سواء تقدم أو تأخر. يعني يقول مثلا أكرم الطلاب إن اجتهدوا، الآن شرط، الشرط هنا متقدم أم متأخر؟ متأخر. لو قال إن اجتهد الطلاب فأكرمهم، الشرط هنا متقدم، متقدم. طيب على كل حال يقول والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني بالشرط أيضا بالشرط المذكور سابقا أن يكون المتكلم واحدا، وأن لا يفصل بين الكلام العام وبين شرطه فاصل، ألا يفصل بينهما فاصل، وأن يكون الاتصال حقيقيا أو حكميا، حقيقيا أو حكميا. فما يأتي إنسان ويقول أكرم الطلاب بعد ساعتين قال إن اجتهدوا، ما ينفع الآن الشرط بعد وقت طويل. ولا أيضا يقول قائل أكرم الطلاب، قام واحد منهم قال إن اجتهدوا، وهذا غير مبالي به ولا ملتفت إليه، العبرة بكلام المتكلم لا باشتراط من اشترط من غيره ما لم يقر ذلك المتكلم على شرطه. لو قال أكرم الطلاب ثم عطس قال إن اجتهد، يصح، يصح ما الشرط. أو أنه قال أكرم الطلاب ثم سعل قال إن اجتهد، أكرم الطلاب دخل الإنسان قال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله، إن اجتهد فيصح. طيب قال والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآن أين العام؟ أين العموم؟ العموم أين العموم يا محمد؟ جابري أين العموم؟ أين العموم يا خالد؟ أين العموم يا أبو حبيبة؟ أين؟ لا، العموم مذكور في الآية، وكذلك أيضا التخصيص مذكور في الآية. هنا مثل قال مثال المتقدم، يعني قال الشرط يكون متقدما ويكون متأخرا. مثلا لو تأخر ولم يكن هذا قرآنا فالله عز وجل يقول خلوا سبيل المشركين، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول القائل خلوا سبيل المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني العموم هنا اللفظ العام في قوله فخلوا سبيله، فإن الله تعالى حكم بأن يخلى سبيل المشركين جميعا. وكلمة المشركين يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الضمير عائد عليهم المذكور في أولها، فالكلام على المشركين. فالأمر بتخلية سبيلهم أجمعين، الشرط إن تابوا وأقاموا الصلاة، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمفهوم الآية أنهم إن لم يتوبوا وإن لم يقيموا الصلاة وإن لم يؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم بل يقتلون. واضح؟ طيب قالوا مثال متأخر قوله تعالى، الآن الشرط تقدم على المشروط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تقدم. لو كان كلاما من شخص يتكلم ويريد أن يؤخر الكلام ويقول خلوا سبيل المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة، خل سبيلهم، مثل أن تقول أكرم الطلاب إن اجتهدوا، أو تقول إذا عكس إن اجتهدوا الطلاب فأكرمهم. عممتهم بالإكرام وأمرت بإكرامهم جميعا، وهذا حكم عام للجميع، ثم شرف أن يكون هؤلاء مجتهدين. هنا لو كان كلاما لأحد من الناس وتكلم سيقول خل سبيل المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا عام المشركين جميعا. قدمه يقول إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخل سبيلهم، فالشرط هنا متقدم. قالوا مثال الشرط المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. الآن هذا عام، الذين لفظ عام اسم موصول قد مر بنا أنه من الألفاظ الدالة على العموم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، رجال نساء شباب شيبان جميعهم جميع الأرقاء. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا عام فيهم جميعا، لكن جاء الشرط وجاء التخصيص بالشرط إن علمتم فيهم خيرا. فإن لم نعلم فيه خيرا، شرير فاجر فاسق، إذا اعتقناه وكاتبناه وعتق وصار حرا أفسد في الأرض، يبقى عبد كما هو ولا نعين على أن يعتق، فالشرط هنا متأخر. طيب قال ثانيا أو ثالثا الصفة، يعني التخصيص بالصفة، مرة بنا التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، الآن التخصيص بالصفة. قال وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. إذن الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحاة، الصفة عند النحاة معنى النعت، لكن هنا أوصاف النعت والبدل والحال كلها أوصاف في هذا الموطن. فالصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، الصفة عند النحاة التي هي النعت. جاء رجل طويل، جاء رجل قصير، جاء غني، جاء فقير وما أشبه ذلك، لكن هنا تشمل الصفة والنعت والبدل. لو قلت جاء زيد راكبا، راكبا ما حالها من الإعراب؟ حال موقعها من الإعراب أنها حال. فكذلك أيضا لو قلت جاء زيد أبو علي، أبو علي هنا بدل. طيب قال ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. قال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآن لما قال الله عز وجل مما ملكت أيمانكم من فتياتكم، هذا عام. لما قال المؤمنات خاص. فلو كان عندنا جواري وأرقاء كفاديات مشركات لسنا داخلات في هذا الحكم، فهنا كان التخصيص بالصفة المؤمنات. فتحرير رقبة مؤمنة هنا الآن صفة، لكن هذا في باب المطلق والمقيد، لكن الشاهد الوصف. طيب، قال مثال البدل، ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، فلما قال ولله على الناس الكل حج البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فليسوا جميعا، إنما يجب الحج على المستطيع رجلا كان أو امرأة. فهذا نوع من أنواع التخصيص، خص الله عز وجل من الناس المستطيع من كان له قدرة. قال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن هذا الوعيد الشديد إنما هو في من قتل المؤمن متعمدا، من قتله خطأ فليس داخلا في هذا، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآن أين العموم؟ أين العموم يا أخي معاذ؟ العموم في من؟ لماذا لو قال القائل لماذا ما كان العموم في مؤمنا؟ لأنه نكر في سياق الشرط. لأن الجزاء هنا يتعلق بمن؟ بالقاتل وليس بالمقتول، لكن هو عام من جهة أخرى، من قتل أي مؤمن رجل أو امرأة كبير أو صغير، من قتل أي مؤمن متعمدا هذا جزاء. فلكن كلمة متعمدا حال من قوله ومن، فكل من يقتل، كل مكلف رجلا أو امرأة يقتل مؤمنا عمدا فهذا جزاؤه، فهذا جزاؤه. فقوله متعمدا إعرابها حال، إعرابها حال، أفادت التخصيص. فلو أن الإنسان قتل غيره خطأ لا يكون هذا هو الجزاء، عليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين، لكن لا يكون آثما فيما بينه وبين الله لأنه قتله على سبيل الخطأ.